بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا واليك انعنا واليك المصير. ربنا عليك توكلنا واليك انعنا واليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ايها الساده ما سمع من ايات الله البينات من علم من اعلام جمهوريه مصر العربيه وقارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي فاضله القارئ الحاج محمد الليث يوصل بتليفون المنزل 38 22 22. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ترزق من تشاء بغير حساب. وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Thank you. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من ويحذركم الله نفسه والله الله رؤوف بالعباد قل لكم ذنوبكم والله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله وآل إبراهيم

Yeah. وهو

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله.